لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فموعدنا بمشيئة الله عز وجل في هذا اللقاء مع المقطع الثالث والأخير من سورة السجدة. وكعادتنا ينتظم الحديث في ستة عناصر. عنصر الأول مقدمات عامة، الثاني التفسير، الثالث الدروس المستفادة، والرابع الاستفسارات، والخامس أين نحن من الآيات، والسادس أكثر آية تأثرت بها. أما المقدمات العامة فهذا المقطع الأخير من سورة السجدة يبدأ من الآية 23 وينتهي بالآية 30 نهاية السورة الكريمة. وبدايته يقول الله عز وجل فيها: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إلى آخر الآيات. ومناسبة هذه الآيات للتي قبلها أن الآيات التي قبلها تكلمت عن الجنة والنار وأهل السعادة وأهل الشقاوة، ثم جاءت هذه الآيات وتكلمت عن نفس الموضوع. قولوا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، إن ربك هو يفصل بينهم، يعني بنو إسرائيل منهم أهل الجنة الذين كانوا أئمة وصبروا وكانوا يوقنون، ومنهم أهل النار الذين هم ليسوا كذلك. يعني قال إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. من المناسبات أيضا أن الآيات السابقة تكلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآيات تكلمت عن نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. من المناسبات أيضا أن الآيات السابقة تكلمت عن البعث والرجوع إلى الله عز وجل، وهذه الآيات تكلمت عن يوم القيامة وهو يوم الفتح، إلى غير ذلك من المناسبات بين هذين المقطعين الكريمين. أما التفسير يقول الله عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. اللام هنا اللام المبتدأ للقسم، وتفيد أيضا التأكيد. وقد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق، وإذا دخلت على المضارع تفيد التقليل، إلا في القرآن الكريم غالبا، يعني غالبا يراد بها التحقيق حتى في القرآن، كما قال الله عز وجل: قد يعلم الله المعوقين منكم. هل قد يعلم وقد لا يعلم؟ لا يعلم، لا قطعا يعلم سبحانه وتعالى. تمام. ولقد آتينا موسى الكتاب، هذه الواو استئنافية، بداية كلام جديد. والكتاب الذي أعطاه الله لموسى عليه السلام هو الايه؟ هو التوراة. طيب، فلا تكن في مرية من لقائه، هذا نهي من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، والنهي للنبي صلى الله عليه وسلم نهي ايه؟ لأمته، كما أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر ايه؟ لأمته. تمام كده؟ طيب، فلا تكن في مرية، المرية الشك، فلا تكن في مرية من لقائه. لقائه دي عاوز أوقف شوي. لقاء مين بمين، ولقاء إيه بإيه؟ فلا تكن يا محمد في مرية من لقائك بموسى عليه السلام، يعني يا محمد لا تشك في أنك ستلقى موسى. طيب، السورة دي يا جماعة يعني رقم 19 في النزول، فغالبا هتكون قبل رحلة الإسراء والمعراج، وبالتالي تحقق ما وعد الله به ولا لا؟ ولقيه في رحلته الإسراء والمعراج. طيب، ويحتمل أن تكون هذه الآية متأخرة عن رحلة الإسراء والمعراج، فبالتالي سيلقاه إيه؟ يوم القيامة، سيلتقي موسى محمد عليه السلام يوم الإيه؟ القيامة. هذا تفسير. فلا تكن في مرية من لقائه، يعني لقاء موسى بالتوراة بالكتاب، يعني إن موسى سيلقى الكتاب يوم القيامة. ماشي؟ طيب، فلا تكن في مرية من لقائه، من لقائك لكتاب للقرآن، يعني كأنك كما تلقى موسى الكتاب والتوراة فأنت أيضا لا تكن في مرية من لقائك بالقرآن. تمام؟ طيب، فلا تكن في مرية من لقائه، يعني من لقاء ربك سبحانه وتعالى، ستلقى الله عز وجل. فلا تكن في مرية من لقائه، أي من لقاء موسى بربه سبحانه وتعالى. فلا تكن في مرية من لقائه. ذهب الحسن إلى قول غريب من كان اختاره بعض المفسرين، وهو لقاء ما لقي موسى من أذى، يعني إيه؟ ولقد أتينا موسى الكتاب فأوذي فصبر، فلا تكن في مرية من لقائه، أي ستلقى نفس الأذى الذي لقيه موسى وتصبر. فلا تكن في مرية من لقائه. البعض قال إن هذه جملة اعتراضية وتقدير الكلام في غير القرآن، ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وبالتالي جملة فلا تكن في مرية من لقائه عائدة على إيه؟ على قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فلا تكن يا محمد في مرية من لقاء ملك الموت. كلها تفسيرات محتملة، ولا يعني ولا تعارض بينها. ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه اللي هو إيه؟ الكتاب اللي هو التوراة هدى لبني إسرائيل، والبعض قال وجعلناه هدى اللي هو موسى لبني إسرائيل ويبقى هاديا. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. فالضمير يعود إما على موسى وإما على الإيه؟ الكتاب. وهو هدى لبني إسرائيل بخلاف القرآن، فهو هدى للإيه؟ للعالمين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، والنبي صلى الله عليه وسلم هدى، وإنك لتهدي إلى إيه؟ صراط مستقيم صلى الله عليه وسلم. طيب، وجعلناه هدى لبني إسرائيل. بنو إسرائيل، إسرائيل هو عبد الله، كلمة إسرائيل بالعبرية أنا عبد الله، والمقصود به هو إيه؟ نبي الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهما عليهم جميعا الصلاة والسلام. وبنو إسرائيل بنو يعقوب اللي هم الأسباط الاثنى عشر، ومنهم يوسف عليه السلام. خلاص. طيب، وأحفادهم، وجعلنا منهم، لم يقل وجعلناهم لأن مش كلهم اهتدوا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني أئمة يأتمون بمن قبلهم ويأتم بهم إيه؟ من بعده. خلاص، الإمام هو الذي يأتم بمن قبله ويأتم به إيه؟ من بعده. يهدون بأمرنا يعني يأخذون بأيدي الناس إلى الهداية بأمر الله عز وجل، الأمر الكوني والأمر الإيه؟ الشرعي، يعني إيه؟ بأمر الله، الذي يريد الله هدايته إرادة كونية يهتدي، والدلالة الشرعية بما نزل في الكتاب، فالذي يهتدي يوافق الإرادتين، الإرادة الكونية والإيه؟ والشرعية، والذي لا يهتدي يوافق الإرادة الكونية ولا يوافق الإرادة الشرعية. بس فيه شرطين مهمين جدا حتى يكون الإنسان إماما وهاديا لابد من شرطين: الصبر والإيه؟ واليقين. لما صبروا ولما كانوا بآياتنا يوقنون. يبقى وكانوا بآياتنا يقولون مش مجرد إخبار، لا، ده مرتبطة بلما التي قبلها أيضا. يعني لما صبروا ولما أيقنوا كانوا أئمة. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. تمام. ثم قال الله عز وجل: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن ربك، طبعا إن واسمها وخبرها، إن بتنصب المبتدأ وترفع الخبر، ربك اسمه، يفصل هو الخبر، جملة يفصل بينهم إلى آخره، أو إن ربك دي المبتدأ، وبعدين هو يفصل مبتدأ وخبر، والاثنين في محل رفع خبر إيه؟ إن. طب لو اعتبرنا إن يفصل هي الخبر، هتبقى هو ضمير فصل مؤكد. واضح كده؟ إن ربك هو يفصل بينهم، بين مين ومين؟ بين بني إسرائيل. يفصل يعني يحكم، يقضي بينهم يوم القيامة. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه إيه؟ يعني إيه اللي خلاهم اختلفوا؟ منهم من اهتدى ومنهم من ضل. وطبعا لما حرفوا الكتاب اختلفوا. تمام. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس إيه؟ فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم إيه؟ بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا، يعني لما اختلف فيها هؤلاء المختلفون بإذنه. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. تمام. مش من بعد ما جاءهم العلم، آية تانية. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تمام. ثم يقول الله عز وجل: أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يهدي لهم استفهام يا جماعة، المقصود به الإيه؟ الإنكار عليهم. يعني أنتم تبين لكم حال الأمم حولكم، قوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط وما حدث لهم من قوم شعيب، دول جيرانكم كلهم، وانتم شايفين أرضهم عاملة إزاي، شايفين أرض قوم ثمود عاملة إزاي، وشايفين أرض قوم شعيب عاملة إزاي، وشايفين أرض قوم لوط عاملة إزاي، شايفين الناس اللي أهلكهم الله عز وجل بسبب كفرهم جيرانكم. ها؟ أولم يهدي لهم، يعني أولم يتبين لهم، يتبين لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون. والعجيب أن أهل مكة إيه؟ يمشون في مساكنهم. يعني يمشون في مساكنهم، يعني يمشون في مساكن المعذبين. يعني يا جماعة أنتوا عاوزين إيه أكتر من كده؟ طيب هذا يعني واحد يكفي. أولم يهدي لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. آيات جمع آية، دلائل وأدلة وبراهين على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وده يا جماعة بيأكد لنا دراسة التاريخ، إن ربنا بيدينا عبرة بالتاريخ، إنه بيتكلمنا عن إيه؟ عن تاريخ، عن أمم سابقة. كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. اعتبر، استعيدوا إيه؟ من وعظ به بغير. وربنا عز وجل قال: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان إيه؟ نكير. يعني رأيتم نكيري لهم وإهلاك لهم بسبب تكذيبهم، اعتبروا، فاعتبروا يا أولي الأبصار. تمام. طيب إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا، أدي دليل تاني هم دليل التاريخ. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. يبقى ده دليل آخر هو على إمكان البعث وإن على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صدق القرآن. إيه الدليل ده؟ أنتم ترون بأعينكم أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز، نسوق الماء، ماء يساق، يبقى أرض لا تصلح للحياة، جرز، جرز يعني إيه؟ يعني ممنوعة من الزراعة بسبب إيه؟ عدم وجود الماء، لكن إذا جاءها الماء أنبتت، لأن أنا عندي الأرض في أرض صخرية أجادب، وفي أرض قيعان، خد بالك، وفي أرض اللي هي إيه؟ لا، في النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأراضي لثلاثة. ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله من هدى العلم كمثل إيه؟ رجل أصاب أرضا فكان منها إيه؟ نقية قبلت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وإيه؟ وزرعوا، وكان منها أجادب، خدت بالك، ولا تنبت كالأن، هي الأرض السبخة. يبقى أنا عندي ثلاث أراضي، أرض صخرية بتحتفظ بالماء، والأرض الثانية اللي بتقبل الماء وتنبت الزرع، والأرض الثالثة الأرض السبخة اللي هي إيه؟ لا تمسك ماء ولا تنبت إيه؟ زرعا. تمام. فالأرض الجرز أنهم فيهم الأرض التي تنبت الإيه؟ الزرع، يعني هي غير صالحة للزراعة بسبب وجود عدم وجود الإيه؟ الماء. فإذا وجد الماء أنبتت، بدليل الآية إيه؟ أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا، يبقى دي صالحة للزراعة لكن ما فيش مية، تأكل منه أنعامهم وإيه؟ وأنفسهم، أفلا يبصرون. طبعا من الأمثلة، ليست هي الوحيدة طبعا، لكن من الأمثلة على ذلك أرض مصر، ها، إن يأتيها النيل من الحبشة، إثيوبيا، منابع النيل هناك وتجري مجاريه لتصل إلى إيه؟ إلى مصر. مصر ليست أرض مياه، وبالتالي يصل إليها ماء النيل فتكون فيها الحياة ويكون فيها الزرع ويكون فيها النماء والنبات وهكذا، وتشعر سبحان الله وكأن ماء النيل أرسل خصيصا لمصر. ليه؟ لأن مجاري النيل اللي هي جاية من أثيوبيا لغاية أسوان مجاري صخرية تمسك الماء ولا تبتلعه الأرض، من أسوان وانت جاي أرض رخوة تسمح بانتشار الماء في الايه في الـ في الـ في الأرض، يعني المياه ماشية في المجرى بتاعت النهر، وفي نفس الوقت الجدران بتاعت الأرض اللي بيسموها الجرفية بتشرب مياه، تحفر على بعد أي بعد تجد مياه جوفية موجودة من أثر ايه انتشار ماء الايه ماء النيل يعني. تمام. لكن قبل أسوان لا، صحراء، النيل ماشي وما فيش زراعة، ما فيش زراعة حواليه خالص. ليه؟ لأن الأرض ما تشربش المية، تبالك. فسبحان الله وكأن الله خلق هذا النهر لمصر، في حين لو نفس المطر اللي بينزل في نهر النيل نزل على مصر ما انتفعت به مصر، بل ربما أضرت. يعني أنت لو جالك الماء من طريق المطر بهذه الكمية الكبيرة لا، هيبقى ضرر عليك، لكن الله عز وجل يسوقه إليك سبحانه وتعالى. طبعا مش مصر بس، لا ده فيه كمان في اليمن حاجة زي كده برضو. فدي آية ايه؟ يبقى الناس ما عندهمش حياة خالص، وما عندهمش زراعة، وما عندهمش وما عندهمش، ويجيلهم المية من بعيد فيحيي الله عز وجل بها البلاد والعباد. دي مش آية تدلكم على وقوع البعث وعلى صدق القرآن وصدق محمد صلى الله عليه وسلم؟ أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. ولذلك النيل له تاريخ، يقولون خطأ يعني مصر هبت النيل، وهذا غير صحيح، بل النيل هبة الله ومصر هبة الله، هما الاثنين هبة من الله سبحانه وتعالى. وإحنا عارفين قصة عروس النيل، إن كان القدماء المصريون في كل عام يختارون أجمل البنات، وكانوا يرضون والديها بالمال، وكانوا يزينونها أفضل الزينة، وكانوا يلقونها في كل عام، يلقون فتاة بهذا الشكل في نهر النيل إذا غاض حتى يفيض. فطبعا لما كان زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه وليا على مصر، فجاء وقت عيد النيل وخلاص وحيرموا العروس، فمنعهم عمرو بن العاص من ذلك، فغاض النيل 6 أشهر، يعني انقطع ماءه 6 أشهر. فأرسل عمرو بن العاص لعمر رضي الله عنه، فأرسل إليه ببطاقة ورقة قال إيه ألقها في النيل، يعني لا تفتحها إلا إذا قبل إلقاها في النيل. فألقاها في النيل فإذا مكتوب فيها إيه أما بعد فمن عبد الله عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل مصر، إن كنت تجري بأمر الله فإن الله سيجريك، وإن كنت تجري بأمرك فلا حاجة لنا إيه فيك. فمجرد أنه ألقى الورقة دي في النيل جرى ماؤه 16 ذراعا في لحظات. طبعا القصة وإن كان يعني حول صحتها كلام، ولكن لا بأس من الاستئناس إيه؟ من الاستئناس بها. وانقطعت العادة السيئة هذه من يومها إلى يومنا هذا بفضل الله تبارك وتعالى. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الدرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. الفتح الفتح اللي هو الحكم يا جماعة، وأهل حمير يقولون على القاضي يقولون عليه فتاح حاكم. والله عز وجل قال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الايه، يعني افتح احكم. ها تمام كده. فيوم الفتح هو يوم القضاء والحكم والفصل. يا ترى يوم الفتح ده في الدنيا ولا في الآخرة؟ طبعا المفسرون اختلفوا، فمنهم من قال ان يوم الفتح في الدنيا اللي هو غزوة ايه بدر، يعني كأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم توعدهم بالايه بالعذاب في الدنيا قبل الآخرة، لأن ربنا قال في الآية في الآيات قبل ذلك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فمن ضمن التفسير أن العذاب الأدنى هو ما جرى لهم في غزوة إيه؟ في غزوة بدر. فقالوا برضه في الفتح هو ما يجري لهم، باعتبار أن الآية مكية ونزلت قبل الهجرة، فبالتالي إيه منتظرين ويوم الفتح اقترب خلاص، لو كان الفتح ده المقصود بغزوة بدر، بدليل قوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. الآيات دي نزلت في مين؟ في أبي جهل، لما يعني تعلق بأستار الكعبة واستفتح وقال يا رب إن هذا جاء قطع الأرحام، بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قطع الارحام وانه فرق بين الرجل وزوجه وفرق بين الناس وعمل ايه. فان كان يعني افتح بيننا وبينه، افتح بيننا وبينه، فاحنين الغداء. فطبعا ايه هو استفتح ابو جهل، انت استفتحوا فقد جاءكم الايه الفتح، خدت بالك؟ وربنا يقول واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. تمام؟ طيب، وممكن يكون الفتح اللي هو يوم القيامة، وده يوم الحكم الأكبر طبعا. الفتح ده الحكم، ربنا يحكم فيه بين العباد جميعا يوم القيامة. نعم. ويقولون متى هذا الفتح وإن كنتم صادقين. البعض فسرها تفسيرا غريبا جدا وغير صحيح، اللي هو القول الثالث ان المقصود به فتح مكة، وطبعا ده غير صحيح. ليه؟ لان ربنا عز وجل يقول قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. طب يوم فتح مكة الذين كفروا نفعهم إيمانهم ولا لا؟ نفعهم إيمانهم، وآمن يومها 2000 من أهل مكة، 2000 رجل من أهل مكة. قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال ذهبوا فأنتم الطلقاء. فنفعهم إيمانهم في ذلك الوقت. طيب لو قلنا إن الفتح اللي هو غزوة بدر، قد يعترض معترض ويقول قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، فهذا يعارض ما تقولون إنه غزوة بدر. نقول لا، لا يعارض، لأن لا ينفع الذين كفروا وشهدوا الموت في بدر كأبي جهل وغيره، لا ينفعهم إيمانهم مجرد مشاهدة الموت. احنا عارفين ان يعني يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في أمنها خير، وعارفين ان باب التوبة يغلق بالإيه؟ بحاجة من اثنين، يا اما طلوع الشمس من مغربها يا اما وقت الغرغر. فبالتالي لا ينفع نفسا إيمانها، يعني ما حدث لأبي جهل، ما حدث لأبي جهل لما قتله معاذ ومعوذ ابن عقراء، وبعدين كان لا زال حيا، فذهب ابن مسعود رضي الله عنه ورقى على صدره ها وقال يا يرويعي الغنم، والله لقد ارتقيت مرتقا صعبا. ها قال لمن الدولة اليوم، لنا ام لكم؟ فقال لله ولرسوله، يعني لسه عايش وبيحكي معاه، خدت بالك؟ طب في الوقت ده، في الوقت ده هل تنفع لأبو جهل توبة؟ يبقى لا ينفع، لا ينفعه قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، الذين كفروا الذين شهدوا الموت. يبقى ده الذين كفروا العام أريد به الخصوص، أريد به الخصوص اللي هم الذين عاينوا الموت، الذين عاينوا الموت. تمام، ده احتمال. والأقوى طبعا أن يوم الفتح اللي هو يوم القيامة، والآية كده ما فيهاش مشكلة، يقول يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون، يعني لا يأتيهم النذر النذير. فأعرض عنهم، يعني الآن يا محمد أعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. أعرض عن مين؟ عن المشركين. أعرض عنهم، دي يا جماعة كانت مرحلة من مراحل تشريع الجهاد، ها اللي هو كانت أول حاجة كان الإعراض والعفو والصفح، يعني المسلمين يتأذون ويعفو والصفح، ده كان في أول الأمر. تمام، هم في مكة لسه ضعفاء، كان ممنوع القتال، كان القتال حرام، كان الجهاد حرام، ودي كان بتمثل مرحلة من المراحل، والصلاة طبعا مكية. فربنا بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم رغم الأذى الذي يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم ويلقاه المؤمنون. بعد كده جاءت بقى بقية مراحل الجهاد اللي هي إباحة القتال، الكلام ده بعد ما هاجروا إلى المدينة، وبعد كده استحباب القتال، وبعد كده وجوب القتال، وبعد كده قتال الطلب وقتال الدفع. تمام، وهل بقى المراحل ديت ينسخ بعضها بعضا، ولا كل مرحلة تنزل على ما يناسبها من المراحل؟ يعني لو المسلمون مثلا في حالة استضعاف يبقى يحرم عليهم الجهاد زي المرحلة الأولى بتاعت أهل مكة، ولا المسلمون مثلا لما يبقى لهم دولة وشوكة يبقى يجب عليهم الجهاد؟ فهل ده طبعا الراجح والله أعلم إن, إن, إن, إن كل مرحلة لها ما يناسبها. يعني إذا كان أي مكان أو أي زمان بيمر بنفس اللي مرت به إحدى المراحل التي شرع فيها الجهاد يبقى يكون في حقه ما كان في حقه، ياخد بال حضرتك، يكون في حقه ما كان في، دي بتختلف من مكان لمكان ومن زمان إلى إلى زمان. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون، انتظر هلاكهم كما أنهم ينتظرون هلاك، انتظر يوم القيامة الذي هم لا ينتظرونه، بل ينتظرون ينتظرون أن يموتوا ولا يبعثوا. فأعرض عنهم وانتظر، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، يعني لا يؤخرون من الإنظار، التأخير يعني، فأعرض عنهم وانتظر إنهم إيه منتظرون. دي كده الفقرة الثانية اللي هي الإيه التفسير. الفقرة الثالثة الدروس المستفادة. في حد عنده دروس مستفادة غير ما ذكر؟ طيب الرابعة الاستفسارات. في استفسارات حول الآيات الكريمات واضحة. ده على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، لأن في أراضي كتير في الدنيا ينطبق عليها هذا الأمر. هي ليست محصورة في أرض مصر. أول ناس في الآية دخولا أوليا بذات إن إحنا في مصر. وكمان إسرائيل كانوا في مصر. نعم. والخطاب كان لمين؟ كان لمين؟ كان يعني كان لأهل مكة. ابتداء وهو خطاب عام، لأن القرآن عام، العبرة بعمومه. نسبة يعني الله عز وجل يسوق السحاب. يسوق الماء. ونسب في آية أخرى والله الذي أرسل الرياح فتسير السحاب. نعم. وقال لك سقناه لبلد ميت اهو، يعني نفس الكلام. يعني هو عامة إذا نسب الأمر لله فهو الذي يأمر به، وإذا نسب للسحاب أو الريح فهو الذي يباشره. زي موضوع الوفاة بالضبط، قل يتوفاكم ملك الموت، ها الله يتوفى الأنفس حين موتها، ها فكيف إذا توفتهم الملائكة؟ نفس الكلام، الملائكة هم الذين يقومون بإخراج الروح، ملك الموت هو الذي يتسلمها إيه منه. الله عز وجل هو الذي يأمر، فلا يستطيع أي ملك أن يخرج الروح إلا بأمر الله عز وجل. نعم. طيب أين نحن من هذه الآيات؟ إحنا فين بقى من الآيات دي؟ الآيات بتبدأ بقول الله عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. التفسيرات الاعتصام بحبل الله عز وجل، تمام. والتفسيرات اللي احنا ذكرناها كلها في لقائه دي احنا استحضرناها. هل احنا فعلا عندنا مرية في لقاء الله او في لقاء القرآن يوم القيامة او في لقاء النبي صلى الله عليه وسلم او لقاء موسى عليه السلام، ولا عندنا يقين؟ يقين. عاوز مراجعة، شوف نفسنا، خدت بالك؟ وجعلناه هدى لبني إسرائيل. التوراة لبني إسرائيل خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس عامة. فهل شعرنا بهذا الشرف وهذا الفرق؟ وإن التوراة لم يكتمل والإسلام اكتمل، القرآن اكتمل، هل يوم إيه؟ هل شعرنا بهذا الفضل؟ واليهود الذي قال لعمر بن الخطاب والله قد نزلت عليكم آية معشر المسلمين لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال ما هذه؟ قال قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. قال والله إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، إنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وهو واقف على الصخرة، وكان ذلك يوم جمعة، وكلاهما بحمد الله لنا إيه عيد. هل إحنا استشعرنا ده؟ طيب وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بنا يقنون. هل مسألة الإمامة في الدين اللي هي أن تم بمن سبقونا ويأتم بنا من بعدنا، هل دي يا جماعة مقصورة على بني إسرائيل؟ لا، احنا أولى، احنا أولى، وبعدين احنا رسالتنا كده أساسا. يعني احنا برضو دي نقطة مهمة، المحافظة على المنهج يا جماعة، المحافظة على المنهج. يعني ايه؟ يعني أنت الآن مسؤول عن المنهج، تحافظ عليه حتى تنقله لمن بعدك فيلتزمون به ويحافظون عليه ويوصلونه إلى من بعدهم وهكذا، تمام. زي النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ تركتكم عليها بيضاء إيه؟ نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد على الحوض. الأحاديث دي وغيرها بتدل على إيه؟ على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على توصيل المنهج لمن بعده نقيا غضا بيضاء نقية. فهل نحن عندنا نفس الحرص ان احنا فعلا نورث المنهج لمن بعدنا كما هو بدون تغييرات، بالذات في ظل هذه الحروب وهذا التمييع للدين والطعن في الثوابت والحرب الفكرية وأنواع الحروب المختلفة على الدين وكده هوت، هل احنا هننجح في المحافظة على المنهج بين هذه الفتن والأمواج المتلاحمة والمتلاطمة، ولا المنهج هيضيع؟ ما هو غيرنا منهجهم ضاع، يعني في غيرنا أصحاب دعوات أخرى ضاعت مناهجهم. ها بدأوا بعد كده، فين هم الآن؟ أين هم الآن؟ أين مناهجهم الآن؟ فإحنا إحنا إحنا إحنا موقفنا إيه؟ هل سنحافظ على المنهج فعلا بالذات في ظل كبر سن الشيوخ وقربهم من القبر، وإن دي سنة الله في خلقه، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفهمت فهم الخالدون. المشايخ حيموتوا وحيسيبوا المنهج، يا ترى حيسيبوا رجالة وراهم يحافظوا على المنهج كما حافظ عليه المشايخ بل أشد، ولا حيحصل انحرافات في المنهج؟ دي أمانة في أعناقنا نحن، يعني هذه أمانة في أعناقنا نحن. وسبب عبادة قوم نوح الأصنام إيه سببها؟ عدم المحافظة على المنهج، يعني إيه ظلوا على التوحيد 1000 عام وبعد كده إيه بدأ بقى إيه ينحرفون، إبليس يجي لهم يقول لهم إيه هؤلاء العلماء ود ويغوث ويعوق ونصر وصواع، دول كانوا علماء وانتوا لازم تفتكروهم وقت الصلاة والعبادة. بعد كده قال ارسموا لهم صورا، بعد كده قال صوروا لهم تصوير تماثيل، بعد فترة جاء لأحفادهم وقال هؤلاء إيه الآلهة كان أباؤكم. إيه اللي وصل دول كده؟ إن الناس دي ما حفظتش على المنهج، ما حفظوش على المنهج. فإحنا عاوزين الحفاظ على هذا المنهج. المشايخ اللي تعبوا بقالهم 50 سنة النهاردة بيحاربوا عشان المنهج وبيقتلوا عشان المنهج وبيحافظوا على المنهج وبيحاولوا يأصطلوا المسائل ويوضحوا لنا كل حاجة، هل احنا فعلا هنتحمل هذه الأمانة بقوة، ولا احنا هنفرط فيها ونضيعها ويجي اللي بعدنا طبعا يلاقيها باهتة، ويجي اللي بعدهم يجي لقاها باهتة بهتانا أشد، ويرجع بقى ناس بعدنا بكام سنة بعشرات السنين يبدأوا من جديد يجيبوا المنهج، يعني يحيوا المنهج من جديد ويضيع علينا الأجر؟ لا، احنا لازم نحافظ على المنهج لأن هذا في الحقيقة محافظة على أنفسنا. فهنا وجعلنا منهم أئمة، لأن مش كلهم حافظوا على المنهج، معظمهم تخلى عن المنهج، وحتى الأئمة اللي حافظوا على المنهج وصبروا عليه وأيقنوا ماتوا. النهاردة ما فيش حد من بني إسرائيل على المنهج، صح؟ خلاص، رغم أن موسى جاءهم بمنهج ولا ما جاءهمش بمنهج، لم يحافظوا على ذلك المنهج. فهل سنكون كبني إسرائيل يا جماعة نضيع المنهج؟ مينفعش. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يعني الآية دي يا جماعة ننام ونصحى بها، إن ربك يفصل بينهم، يعني يحكم بين مين ومين؟ بين بني إسرائيل بس ولا بين كل الخلائق؟ إن الله لا يقتص للشاة الايه القرناء من الشاة الايه يقتص للشاة العشفاء من الشاة الايه قرناء يوم القيامة ثم يقول كوني تراب. يعني دي ما لهاش عقل، خلاص وماتت وبقت تراب، الله عز وجل فيها عشان إقامة العدل وكانت ترجع تراب تاني. طب يبقى هيسيبنا احنا؟ هيسيبك انت؟ اي مظلمة للناس عندك؟ لابد من يا اما المسامحة والعفو يا اما الاقتصاد. فمين فينا ما ظلمش؟ مين فينا مش مبطل مثلا في خلافه مع إخوانه أو كده ومع غيرهم؟ مين فينا على الحق دائما؟ الموضوع ده لابد أن يقض مضاجعه، أن ربك يفصل بينهم القيامة في مكان في الظلم. أولم يهدي لهم هم ولا لنا احنا كمان؟ ما هو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص إيه السبب. إذا كانت الآية ديت بتحكي عن بني إسرائيل اللي إن هي آيات لنا إحنا ونزل علينا إحنا، إن كان بني إسرائيل أصلا ما سمعوهاش مننا، خدت بالك؟ لكن هي نزل لنا إحنا، فهل إحنا اتعظنا بذلك؟ القرون اللي أهلكها الله قبلنا والناس اللي بتموت كل لحظة أمامنا، هل اتعظنا بهم؟ من لم يطع من لم يكفي الموت وعظا فلا وعظ يكفي. تمام. طيب إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. فين بقى السمع بتاعنا والسمع اللي بيوصل للقلب وينعكس ذلك على الجوارح؟ أو لم يروا أن نسوق الماء آية هي قدامنا إحنا شايفينها ليل ونهار ولمسينها بنفسنا وحسينها، وعندنا مشكلة سد النهضة وكلنا في قلق شديد من مشكلة سد النهضة، وماذا لو انقطعت مياه النيل هنعمل إيه وكل إيه ونسوي إيه وترشيد المياه والقرب والإعلان مش عارف إيه وبتاع كل ده عشان شوية المية. طيب وبعدين هل تخيلنا إن إحنا ممكن إن إحنا فعلا لو انقطعت المياه دي عننا، لو انقطع ماء النيل ده عننا هنبقى عاملين إزاي؟ طيب هو موجود وربنا. وبعدين إيه تأمل قول الله عز وجل أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز. أنا مش عاوز أفتت على الغيب والله يا جماعة، بس أنا عندي يقين إن موضوع سد النهضة ده مش هيعمل حاجة، لأن من الذي يسوق الماء إلى الأرض الجرز؟ الله عز وجل. ورينا حد يمنع لربنا بيسوق؟ سبحان الله. أو لم يروا أن نسوق نسبه لنفسه سبحانه وتعالى هو الذي يسوق الماء إلى الأرض الجرز. خلاص فيخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. طب ليه ما قالش أنفسهم وأنعامهم؟ لأن النبات هو صغير الإنسان ما بيأكلوش. الذرة مثلا ها أول ما بيطلع كده بيبدريه مثلا أو كده هينفع أنت تأكله؟ ولا بينطحن وتحط عليه حاجات وتأكله لمغزى البهائم؟ واخد بالك؟ ولما يكبر أنت بتأكله بينطحن وبيبدجيه وتأكله أنت أو بتأكله مشوي أو كده. فالنبات هو صغير بتاكله الانعام، انما هو كبير انت بتاكله وكمان بتاكل انت كمان الايه بتاكل الانعام. واخد بالك؟ فدي كانت الله اعلم الحكمه من بدا بها. تاكلونه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون؟ شايفين بعينيهم قدامهم ويقولون بعد كل ده يسالون يوم القيامه. طب يا جماعه هو احنا فعلا عندنا يقين في يوم القيامه؟ احنا يا مسلمين هل عندنا يقين في يوم القيامه ولا اليقين ده مهزوز؟ الأعمال ترجمة، الأعمال هي اللي بتبين الحقيقة. وهو الكلام أنا ممكن نقول له خطبة في اليقين وإن يوم القيامة لا محالة كلنا نخطبه، لكن أعمالنا هل تدل على يقيننا بيوم القيامة ولا في برضو خلل شوية؟ عاوز وقفة، الموضوع محتاج فعلا وقفة. تمام. كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم إيه ينظرون. لا حيث ينفع يدخل في الإسلام ولا ينظر يعني لا يؤخر. طب احنا تخيلنا اللحظة دي، هل فينا حد يتوقع ان ممكن تيجي عليه اللحظة ان يجي يتوب ما يعرفش يتوب؟ ده لحظة صعبة جدا يا جماعة والله، سواء كان بوقت الغرغرة او بطلوع الشمس من ايه من مغربها يغلق باب التوبة كده وتريد ان تتوب ولا تستطيع. والله احنا الان انا استغفر الله ونتوب اليه، اللهم اغفر له وتوب عليه انك انت التواب الغفور، اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك وعهدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. قادر على التوبه، قادر على التوبه. طيب يا ترى لما تيجي اللحظه عليا واغلق باب التوبه وقت الغرغره وقت الشمس، اللحظه دي هحس بيها ازاي؟ هتعدى عليا ازاي اللحظه دي؟ كل واحد فينا يا جماعه كل يعني يكثر من التوبة عشان ما تجيش عليه اللحظة دي، ولو جت يبقى تيجي عليه وهو ايه وهو تائب. حديث توبة يا أيها الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، قل يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فهو الذي نفسي بيده إني لا أتوب الله واستغفروه في اليوم ايه 100 مرة. خدت بالك؟ نعم. نعم. فأنا عاوزك تعيش اللحظة، يعني عيش اللحظة كده ان ده وقت الغرغرة او طلعت شمس المغربة وانت عليك ذنوب وخلاص اغلق باب التوبة، انت ماذا تصنع؟ ماذا تفعل؟ اغتنم بقى الفرصة، الوقت ده اغتنم. نسأل الله العفو والعافية. يعني قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا ينظرون فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون. الناس النهاردة اللي بتطعن في الدين واللي بتطعن في الثوابت واللي بيتكلموا عن القرآن واللي بيتكلموا عن السنة واللي بيحاربوا وبيثيروا الشبهات، واخد بالك؟ احنا مطلوب نعمل ايه؟ نعرض عنهم اللي هو اعراض ايه؟ اعراض الجهاد. لان احنا مستضعفون، احنا حاليا ما ينفعش نجاهد باليد تمام، لكن ما نسكتش. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم سكت لما اعرض عنهم؟ يعني هو سكت ولا كان في قران بينزل برضك يرد عليهم وبين الحق من الباطل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم، الصحابه كانوا بيتكلموا وردوا، احنا هنعمل كده؟ دي المرحله دي بتاعتنا كده في الوقت ده، ده اللي احنا نستطيعه. يعني احنا لا نستطيع الجهاد، وكمان احنا مش هنبطل نصح، مش هنبطل تذكير، مش هنبطل امر معروف ونهي عن المنكر. ها، فاعرض عنه منتظر انهم منتظرون. طيب اكثر ايه تاثرت بها؟ ان ربك يفصل بينهم. صدقت والله، جزاك الله خيرا. ان ربك يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا يختلفون. ايه لماذا؟ يعني يعتبر مثلا الفصل ده بيخليني انا دايما عندي ترمومتر شغال، عندي ميزان شغال، ان اي حركه هنعملها، اي كلمه هنقولها، اي نفس هنتنفسه، هيبقى فيه فصل للقضاء يوم القيامه. يبقى انا اخلي بالي من كلامي، واخلي بالي من افعالي، واخلي بالي من افكاري، واخلي بالي من انفاسي، واخلي بالي من كل شيء، عشان ابقى مستعد ليوم الفصل ده. هو لا، ما ينفعش كل ما اختلف مع حد افتكر ان ربنا هيفصل بينه وبين يوم القيامه، اعمل ايه؟ لا، ابقى انا مغلوب احسن لي، ما امسكش في الدنيا قوي. يعني جزاك الله خير. حد تاني عنده ايه تانيه يا جماعه؟ هو الآية برضو اللي بتأثر جدا فيها صراحة، الآية بتاعت ايه؟ أو لم يروا أن نسوق الماء الأرض الجرز. الآية دي صراحة رائعة جدا جدا جدا جدا. يعني الواحد لو تخيل نفسه أنه مش مسلم أصلا، وبعدين جه شاف الآية ده، هي كافية فعلا أنه ايه؟ أنه يسلم. ما بالك وإحنا الحمد لله مسلمين، يبقى أولى ثم أولى ثم أولى أن احنا ايه؟ نتعظ بقى بالايه، بمثل هذه الايه، الايات تعميق توحيد الربوبيه. يا جماعه الحاجات دي، الايات الكونيه ده تعميق لتوحيد الربوبيه. تمام؟ حد عنده ايات اخرى؟ اولم يهد لهم كما اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. ان في ذلك لايات افلا يسمعون. فعلا الاتعاظ بالامم الايه السابقه، الاتعاظ بالامم السابقه، بس مش عن طريق السياحه وان احنا نروح بقى نزور عشان الاتعاظ. لا، لا تدخلوا ايه، لا تدخلوا قرى المعذبين. لا تدخلوا قرى المعذبين واذا دخلتموها فاسرعوا، ها، وابكوا، وان لم تبكوا فايه، فتباك. ها، لا تدخلوا قرى المعذبين يصيبكم ايه، ما اصابهم، اللي بيقولوا عليها لعنه الفراعنه، بيسموها كده لان دي مرض بيحصل للناس اللي بتدخل الاماكن بتاعه المعذبين ده، هم ومش عارفين اسم المرض ولا العلاج بتاعه، فبيسموه لعنه الفراعنه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، يصيبكم ايه، ما اصابهم. خد بالك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حتى بيمر بوادي محسر وهو في الحج يسرع، لأن وادي محسر ده اللي هو ايه، هلك عنده أبرهة وأصحابه، أصحاب الفيل، مش كده؟ نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا.